الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي لقاء مع عالم. لقاؤنا في هذه الحلقة مع واحد من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أيضا ضيفنا عضو في جامعة الإمام محمد بن فهد الإسلامية، بل هو أستاذ في أحد المعاهد التابعين للجامعة، يدرس في المعهد العالي للقضاء. له أنشطة عبر وسائل الإعلام، له أنشطة أيضا صحفية، ولعلكم أيضا تابعتم الكثير منها. لا أطيل في المقدمة، فأدع الكلام لضيفنا كما يتفضل بالحديث عن نفسه فيعرف بنفسه. فنرحب بضيف البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، محدثكم هو صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان. أهلا وسهلا، حياكم الله. المولد لو تكتبتم؟ في مولد القصيم. نعم، في بلدة الشماسية هي القصيم، وفي عام 1354. نعم، في عام 1354. نعم نعم. التحصيل العلمي، التحصيل العلمي دراسة النظامية. نعم، ابتداء من المدرسة الابتدائية إلى أن تخرجنا من الجامعة الحمد لله. ويضاف إلى ذلك المشاركة في حلقات بعض العلماء في حلقة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في بريدة، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد أيضا في بريدة، وحضرت أيضا كثيرا من حلقات تدريس في المساجد. نعم، بعضها شاركت فيه وبعضها كنت مستمعا مع الحاضرين، واستفدت منها الحمد لله. الحمد لله خيرا كثيرا، واضافة الى المقررات التي درستها في المراحل الدراسية. نعم، وفيها الخير الكثير الحمد لله. الحمد لله. شاركتم في الحلقات العلمية في المساجد، بمعنى أنكم درستم أيضا في الحلقات بعد التخرج من الجامعة؟ نعم نعم، لنا مشاركة الحمد لله. الحمد لله، ولدينا طلبة في المسجد الجامع الذي أنا إمام وخطيب فيه. نعم، لا تزال في نوال الأسبوع حلقات دراسية. نعم، في مختلف العلوم العربية والفرائض والفقه والسيرة والعقيدة. ما شاء الله، بارك الله فيكم. هل هناك من تحصيل علمي آخر بعد الكلية؟ التحصيل الحمد لله متواصل. الحمد لله، كطالب العلم لا يقف عند حد. نعم، أو ينتهي إلى نهاية. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. ويقول جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه لا يزال يحتاج إلى جديد. نعم نعم، ويعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. نعم، والحمد لله من خلال مطالعاتي ومن خلال مذاكراتي مع طلبة مع الإخوان، ومن خلال تدريسي في الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنين طويلة ولا أجل والحمد لله من خلال ذلك كله فإني في سن التحصيل لازم وأنا بحاجة إلى الزيادة مهما كان. الجميع لم يشبع من العلم. لعل السؤال يبقى اتضح في النقاط التالية. أولا هل هناك شهادة غير شهادة الكلية؟ هي شهادات الجامعة مراحل الدراسة كلها. ما هي؟ شهادة الكلية كلية الشريعة نعم التي تسمى البكالوريوس نعم وشهادة الماجستير أيضا من كلية الشريعة نعم وشهادة الدكتوراه أيضا من نفس الكلية كلية الشريعة نعم أيضا هذه هي الشهادات التي عندي نعم الأطروحة للماجستير عما كانت الأطروحة للماجستير كانت في كتاب المواريث في فن المواريث نعم واتفقت فيها رسالة نعم نوتشت الحمد لله ونالت درجة الامتياز ما شاء الله وكنت بطبعها أو بالأصح تفضلت بطباعتها كلية الشريعة نفس الكلية التي تخرجت منها قامت بطباعة هذه الرسالة نعم وجعلتها كمرجع في عيد الطلبة في هذه الكلية ولا تزال ما شاء الله رحت بالفراغ أما أطروحة الدكتوراه فهي في موضوع الأطعمة لا يحل منها وما يحرم بالأدلة وقد نوتشت أيضا من قبل سماحة الشيخ جلال بن محمد بن حميد رحمه الله أولا من قبل معالي الدكتور جلال بن عبد المحسن تركي أولا وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظ الله مكرما عليها فنالت والحمد لله درجة الشرف ما شاء الله ما شاء الله فضيلة الدكتور صالح هناك كثير من الطلبة يحاول أن يربط رسالة الماجستير بالدكتوراه هل ترون أن لهذا المدرس كيف يربطها؟ يجعل الموضوع واحدا او متصلا او اوسع يجعل رساله الدكتوراه اوسع من رساله الماجستير انما في مكتبه هو يشترط ان تكون رساله الدكتوراه في نفس التخصص الذي كتبت فيه رساله الماجستير في نفس التخصص بمعنى الفقه مثلا او التوحيد او النحو او الوصول لا بد أن يكون الفن متحدا بين الرسالتين هذا شرط أساسي وأما نفس الموضوع فلا يجوز تكراره إلا إذا تغير نفس البحث لأن كان بحث الدكتوراه مختلفا عن بحث الماجستير وإن كان الموضوع واحدا كما لو حقق مثلا أول مكتوبة في الماجستير وحقق ذكيتها في الدكتوراه فهذا يسمح به فيما اعلم لانه وان كان الكتاب واحدا الا ان مواضيعه مختلفه وكذلك اذا كان الموضوع الذي اخذ الطالب في الماجستير كان الموضوع متشعبا أخذ الماجستير منه في شعبة وكمل رسالة الدكتوراه في شعبة أخرى من نفس الموضوع نفس البحث فلا بأس بذلك أما أن يتكرر الموضوع هو نفسه فهذا لا يصلح به بارك الله فيكم بعد أن عرفنا هذه القواعد من فضيلة في بيتنا دكتور صالح بن فوزان الفوزان أسأل لو كرمتم عن الأعمال التي كنتم بها من بعد التخرج من الكلية والتي لا زلتم تمارسونها حتى الآن. الأعمال هي التدريس في كل مراحل العمل كنت مدرسا في الابتدائي. نعم. ثم التحقت بالمعاهد العلمية وبعد التخرج من الجامعة درست في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنتين. ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة مدة طويلة لا أقل عدد السنين الآن إلا أنها طويلة. بعدها نقلت للتدريس في كلية أصول الدين فترة مجيزة. ثم نقلت مديرا للمعهد العالي للقضاء ولما تمت الفترة النظامية عدت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء ولا أزال في هذا الحقل. ما شاء الله. أنشطة فرعية أخرى؟ الأنشطة الفرعية الأخرى مشاركة في قضية حياة كبار العلماء كما نوقتم، مشاركة في عمومية المبنى الفتحي لمكة المكرمة، مشاركة في مؤتمرات مختلفة في الداخل والخارج. التدريس في المسجد كما أشرنا سابقا، إلقاء محاضرات في مختلف الجهات في المدارس وفي المساجد وفي الأنشطة المناسبة. هذا العمومية في عمومية في لجنة الإشراف على الدعاة في فرعها الإسلامية في موسم الحج. حياكم الله. ذكرتم بيتنا العديد أن بعض أنشطتكم ينحصر في الإمامة والخطابة في أحد مساجد الرياض. لعل هناك انطباع لدى فضيلتكم بالنسبة للإمامة وبالنسبة للخطابة. كيف ترون أن يكون الإمام؟ كيف ترون أن يكون الخطيب؟ ذكر الفقهاء رحمه الله ما يشترط في الإمام والخطيب. لأن يكون مؤهلا تأهيلا علميا ومن أهم ذلك أن يكون مجيبا لقراءة كتاب الله عز وجل عارفا بمعانيه وأن يكون فصيحا ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما يلزمها وما يحتاجه الإمام في صلاته. هذا الحظ الأدنى، وإلا فإنه ينبغي أن يكون فقهه أوسع من ذلك. لا بد أن يكون متحليا بتقوى الله عز وجل قدوة حسنة، لأنه تمحى للقدوة والناس ينظرون إليه نظرة اقتداء، وهو مؤتمن على ثغرة عظيمة من فروض الإسلام. ليكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر ناصحا للمسلمين، أن يكون محافظا على أداء عمله، لا يتخلف عنه إلا لعذر شرعي. هذه من أهم الأمور في الإمامة. أن ينشر الوعي في مسجده وفي من حوله عن طريق الخطب وعن طريق الدروس وعن طريق المواعظ. أن يكون ناشرا للفقه وناشرا للدعوة إلى الله عز وجل في مسيرته على الأقل، وإلا فمطلوب منه أن يتسع نشاطه إلى أكثر من ذلك. بعض المأمومين يتجه إلى الإمام للاستفتاء، رأيكم فيما يكون عليه الإمام والحالة هذه؟ هذا حسب إمكانية الإمام العلمية. إذا كان الإمام عنده إمكانية علمية، فالغالب والحمد لله أن الخطبة الجوامع مثل الجوامع التي في المدن أنهم يكونون متخرجين من كلية الشريعة أو كلية أصول الدين، فالغالب أن عندهم الاستطاعة. وعلى كل حال حتى وإن كان عالما فإنه لا يجوز له أن يفتي إلا في حدود علمه. فإذا سئل عن سؤال وعنده علم صحيح من الإجابة فإنه يجيب، أما إذا لم يكن عنده إمام للإجابة ولم يكن عنده استعداد فإنه يحرم عليه أن يفتي بغير علم، لأن الفتوى أمرها خطير جدا. كان الدكتور صالح يقول يجب على الإمام أن يكون مستعدا لاستقبال فتاوى المأمومين إذا كان عنده الاستطاعة. أما إذا لم يكن عنده الاستطاعة فإنه لا يجوز له أن يستقبلها، بل عليه أن يتوقف عنها وأن يصلها إلى من هو أعلم منه، لأنه لا يشترط في الإمام مثلا أن يكون مفتيا أو أن يكون في صلاحية الإفتاء، كفى أن يكون إماما وقائما بالإمامة. فإن ذهب إلى ذلك أن يكون عنده شيء من الكفر والعلم فهذا شيء طيب. بارك الله فيكم. ضيفنا له أنشطة إعلامية، هل تتفضلون بالتنويه عنها؟ أنا لا أفضل أنوه عن أعمالي، والله سبحانه وتعالى هو المطلع عليها، ولكن لما سألتم منكم شيئا منها تفضل. كما تعلمون أنا عضو في برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج المفيد الحمد لله. كذلك ألقي أو أتولى بعض البرامج العلمية مثل برنامج الفقه الإسلامي، قد سجلت فيه الحمد لله من أول الفقه إلى آخره حسب ما هو عند الحنابلة على أبواب الفقه، وهذه الحلقات التي سجلتها لعلمكم أنني احتفظت بنصوصها ثم قلت الحمد لله بتغييبها وتوثيقها، وطبعت الآن في كتاب، طبعت في كتاب، والكتاب يوزع عن طريق الرياضة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والآن لما عندي برنامج بدأت فيه وأسأل الله أن يعين على إكمامه، هو برنامج قضاء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يتخلل ذلك بعض الحلقات حسب الطلب والضرورة إلى كل مني المشاركة. وعندي استعداد فأنا أشارك. بارك الله فيكم. نقف قليلا عند الأضواء على فتاوى ابن تيمية. وأنتم تتفقحون هذه الفتاوى ماذا بدر لكم وأنتم تكتبونها؟ هذه الفتاوى بحر مزاحم في العلم والتحقيق والدقة والأمانة العلمية. ساعة الوفق عند هذا الإمام الجليل رحمه الله الذي يقرأ في كتبه ومؤلفاته، خصوصا هذه الفتاوى يطلع منها على العلم العجيب، وهذا والله أعلم يفيد التقوى والورع والنصح على إرشاد المسلمين والحرص على المحافظة على دين الله عز وجل والدفاع عن الشريعة. هذه الفتاوى بحر عظيم في العلم والتحقيق في مختلف أبواب العلم، في باب العقيدة، في باب الفقه، في مختلف العلوم الضرورية من علوم الشريعة. ودوري في هذا البرنامج أنني أقتطف منها أقتطف منها ما تركت، وألقيه من خلال هذا البرنامج لعل الله أن ينفع بها. ولست أدعي أنني أحيط بكل هذه الفتاوى، ولكن من يختطف منها ما توسر ويخف على السامعين ويستفيدون منه، وإلا فالبحوث غزيرة تحتاج إلى متخصصين. متخصصين من الذين يتابعونها ومن المستمعين لمن ينقلون منها أو ينقلون منها إلى أسماع الناس. تحتاج إلى متخصصين. ولكن نحن نأخذ ما يطلب فهمه منها. بيتنا أيضا له أنشطة إعلامية لم يذكرها، لماذا؟ الأنشطة الإعلامية المهمة أنا ذكرتها. ماذا عن الأنشطة الصحفية؟ الصحفية أنا لست صحفيا، ولكن لست لك الضرورة أحيانا التنبيه على موضوع من المواضيع أو في مناسبة من المناسبات كتبت فيه ما توفر لي أو بحث فيه شيء من الأخطاء التي تحتاج إلى تنبيه، فإنني أرى أنه لا يسعني أن أتركها ذلك يمر بدون تعليق لي ثاني. جزاكم الله خيرا. قرأ الناس لبيتنا كثيرا من الكتب التي قام بإلقائها في الجامع الذي يعم الناس فيه، هل من كلمة حول هذا الموضوع والتنويه بشأن هذه الكتب؟ الحمد لله الكتب نجات من جديد، ولكن محاولة أرجو الله عز وجل أن ينفع بها. كنت أكتب الكتب وأحضرها وأعدها قبل إلقائها، ولما تجمعت لدي مجموعة كبيرة من هذه الكتب في خلال السنوات التي مضت رأيت أنه من الأحسن أن تطبع وتبقى ليبقى النفع بها إن شاء الله، أن تساعد الكتب خصوصا الكتب المبتدئين. فتبعت منها الحمد لله ثلاثة مجلدات هي الآن في الأسواق وفي ثلاثة الأيدي الناس الذين يريدونها، والمجلد الرابع والحمد لله تحت الكتاب الآن إن شاء الله على وشك النهاية. يرضي الله عز وجل في هذا المجال، فلا هو إلا مشاركة أو إسهام بسيط في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. دكتور صالح، إذا قلت أن تلك الكتب كانت مرجعا للعلماء أيضا ماذا تقولون؟ أنا لا أقول ذلك، أنا أقول أنها مرجع للمبتدئين أو لمن ليس عندهم الوقت الكافي لعباد في مجال التأليف. أنا لست من هواة التأليف، ولكن هناك أشياء أكتبها للضرورة فقط أو أكتبها لأسباب. فإذا تجمعت لدي رأيت أن إهمالها مضيعة فأقوم بتهذيبها وطبعها، وإن كنت أن تسميها مؤلفات وإن كنت أنا لا أرى أنها مؤلفات، وإنما هي في الأصح من التراث أو أوراق. بارك الله فيكم. مثل ما ذكرتم والله أنا كلا ذكرت أنا لا أكتب ابتداء، وإنما أكتب بالمدد مكذبة وبداية، منها قسم المقررات الدراسية تكلف بكتابتها وأكتب. قد كتبت الحمد لله مقررات العقيدة في مقررات الفقه ما هو معلوم الآن وبأيدي الطلبة في المعاهد العلمية وفي الثانويات وفي الكليات في المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفي الثانوية وأمثلة الصفات في وزارة المعارف. هذا من ناحية الكتابة المنهجية. أما الكتابة الأخرى كما ذكرنا الخطب المنبنية وهي تتكون من أربع مجلدات، المجلد الرابع الآن على وشك الظهور إن شاء الله. كتاب في العقيدة تكون من برنامج في العقيدة كنت فيه في الإذاعة بعنوان قبس من العقيدة الإسلامية. وعلى الآن الكتاب باسم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. كذلك المقالات والردود التي كنت تذكرها في الصحف والمجلات كما مرت الإشارة إلى ذلك قريبا كنت بجمعها وتهذيبها وتبويبها والآن هي تحت الطبع يمكن أن تظهر إن شاء الله في المجلد قريب. وهنا عملت مهمة لو سمحتم البيان لأخطاء بعض الكتاب. بيان لأخطاء بعض الكتاب. بارك الله فيكم. الواقع كثيرة هي الأسئلة التي تتسابق إلى طرح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كيف لا والأنشطة متعددة واليوم ملتحم. لعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو كيف تقضون يومكم مع هذا الزحام العملي؟ يقضي اليوم حسب الأعمال المرتبة فيه. طيب متى يبدأ؟ يبدأ من الصباح، يبدأ من بعد صلاة الفجر. إذا لم يكن عندي في هذا اليوم محاضرات في الجامعة يكون العمل في البيت نوع مطالعة أو مراجعة كتب أو كتابة بحوث تلقى مني الكتابة فيها من خلال مشاركاتي في المجالات التي ذكرتها. يستدعي هذا أن أعد بعض البحوث أو أن أقرأ بعض البحوث لمراجعتها أو غير ذلك. فالعمل يقسم إلى قسمين، إما عمل وظيفي يتمثل بالمحاضرات التي يلقيها بالمعهد الآن للقضاء، وإما عمل في تحضير بعض الأمور المطلوب تحضيرها أو النظر في مواضيع قد أعدت ومن غيري وأنظر فيها ليبدي حولها فكرة أو تبدي ما عليها من تعديل. ثم يستمر العمل إلى متى من الليل؟ بدون تحديد يستمر العمل حسب النشاط وحسب الضرورة. إذا كان العمل يستدعي السرعة فأنا أواصل ما أمكن حتى أنهي ذلك العمل بدون تقيد بوقت محدد. وإذا كان هناك أعمال أخرى يقتضي الأمر إنجازها فإنني أنصرف إلى الأعمال الأخرى. هذا حسب الظروف وحسب المتطلبات. لكن غالبا يمتد العمل إلى متى من الليل؟ فترة من الصباح. فترة من الصباح وفترة من المساء. وأنا لست من يسهر الليل الحمد لله. إلى حدود الساعة العاشرة ما شاء الله. هنا. بارك الله فيكم. لعل للليل معنى من المعاني، ماذا نجد عند فضيلة ضيفنا من هذه المعاني؟ للليل معاني كثيرة، ماذا نجد عند ضيفنا من هذه المعاني؟ الليل لا شك أنه موسم عظيم لمن يريد استغلاله في الخير. فالليل ينبغي أن يأخذ الإنسان فرصته من الراحة فيه لأن ينام مبكرا، لأن يستيقظ في آخر الليل مبكرا مهما أمكن يقدم لنفسه من الصلاة والتهجد والوتر والاستعداد لصلاة الفجر والانشغال بذكر الله عز وجل في وقت السحر. فهذا ليل المسلم، ليل المسلم ينبغي أن يكون أوله نوم وراحة وآخره عمل وذكر لله عز وجل وأداء الواجبات حتى يستقبل المسلم نهاره بالنشاط. بارك الله فيكم. دكتور صالح بن فوزان الفوزان الاستاذ في المعهد العالي للقضاء، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقه. آمل ان تتفضلوا باجابه دعوه البرنامج كيما نكمل هذا اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. مستمعي الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة كما سمعتم هو فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء. شكرا لضيفنا. فوزان الفوزان، كونكم عضوا في هيئة كبار العلماء، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد فإن المسلم عضو في مجتمعه مهما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم فمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم فهو عضو في مجتمع المسلمين، والعضوية في هيئة كبار العلماء هي جزء من هذه العضوية العامة. فالعضوية في هيئة كبار العلماء تعني أن المرشح لذلك يشارك مع إخوانه في دوراته التي تنعقد قرارات مجلس هيئة كبار العلماء التي حسب الحاجة، يشارك بآرائه ومجهوداته وإبداء رأيه في حل المشكلات التي تعرض على هذا المجلس من خلال برنامج معد لكل دورة. يشارك في إبداء النظر فيها ودراسة ما يحتاج إلى دراسته بعض القضايا وإعداد البحوث إذا تطلب الأمر، إعدادها ببعض المواضيع. هذه مهمة العضو في هيئة كبار العلماء. متى بدأت هذه العضوية؟ بدأت هذه العضوية منذ سنتين. ماذا أعددتم حتى الآن؟ حضرنا الحمد لله بعد مشاركتنا في هذا المجلس المبارك، حضرت كثيرا من دورات من خلال السنتين الماضيتين، وقد تم الحمد لله من خلال هذه الجلسات أو الدورات التي انعقدت إصدار كثير من القرارات في مواضيع مهمة طرحت للبحث والمداولة، وتوصل أعضاء المجلس إلى آراء صائبة إن شاء الله. صدرت منا قرارات محررة ومطبوعة أو تتبع إن شاء الله من خلال المجلة المتخصصة بمسمات مجلة البحوث العلمية التي تصدر عن أمانة قياد كبار العلماء. هذه تصدر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية الأستاذ في المملكة. نعم تجبرها الأمانة العامة ليؤكد العلماء التي هي تابعة للرئاسة. نعم هل نذكر بعضا منها بعضا من تلك القرارات؟ قرارات هي أهمها إذا أمكن. قرارات كثيرة نعم متنوعة. لا يحضرني الآن شيء منها لكنها كثيرة ومهمة. منها أشياء في مثلا حول زراعة الأعضاء وحكمها في الشريعة، حول إسقاط الجنين إذا خشي على أمه من الهلاك، قرارات حول بعض المعاملات المالية، وقرارات حول ما يسمى بالجوائز المسابقات التجارية أو غيرها، كلها من هذا النوع من الأشياء التي تهم المسلمين. إذا أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا مثل هذه القرارات، هل تدعو الأمة إلى تطبيق ما جاء في تلك القرارات من الحج أو التحريم؟ لا شك أن القرار يصاغ على أسلوب فيه الحث للأمة على التزام ما جاء فيه. لأن يقال مثلا عرض على هيئة كبار العلماء ما هو كذا وكذا، وبعد دراسته وتبادل الرأي فيه رأى المجلس أن الحكم الشرعي بخصوصه هو كذا وكذا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل كذا وكذا، أو أن هذا الأمر حلال مباح للمسلم أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. ماذا إذا أكثر المجمع الفقهي مثلا في المملكة العربية السعودية فتوى عن موضوع معين، ثم صدر فتوى في مجمع فقهي آخر في بلد إسلامي كأنه يعارض ذلك القرار، كيف يكون الوفاق بين هذين القرارين أو بين هذين الاجتهادين؟ هذا شك الاختلاف بين المجتهدين وبين الفقهاء، سواء كان هذا على مستوى أفراد أو على مستوى مجامع فقهية. نعم الاختلاف في هذا موجود وهو سائل أيضا، لأنه مطلوب من المسلمين ومن علماء المسلمين أن يجتهدوا وأن يتحروا الصلاة والدليل. وليس كل واحد ملزما باجتهاد الآخر ما لم يكن الاجتهاد الذي صدر قد تبين دليله واتضح صوابه. أما إذا كان اتضح صوابه واستقام دليله فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفه. أما ما دام الأمر أمر محتمل في مجال الاجتهاد فإن الاجتهاد مفتوح لعلماء المسلمين سواء على مستوى أفراد أو تبع المجال أو هيئة أو هيئات. نعم في المجال موجود. والغالب أنه لا يوجد خلاف الحمد لله، وغالبا من النظرات تتصارع لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحق. وخصوصا في الأمور المهمة الأمور المهمة والأمور الأصيلة فإن الغالب أن نظرات العلماء المعتبرين، ومن المعلوم أنه لا يخص في هذه المجامع ولا يرشح لها إلا من كانت عنده أهلية وكان على مستوى من الدين والعلم. ولذلك يقل الاختلاف الحمد لله في الأمور المهمة. أما الأمور الجزئية قد تختلف فيها الأنظار، وهذا الاختلاف غير مضار والحمد لله لأنه يرجع في هذه الاختلافات إلى كتاب السنة، كما وافق الكتاب والسنة وكل به، وما قال الكتاب والسنة لم يخل به وإن كان صاحبه مجتهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ماذا نقول للناس الذين يودون أن تكون الفتاوى تجاه قضايا معينة متحدة؟ نقول لا هذا لا يمكن. لا أن تتحد الفتاوى في كل شيء وأن يكون كل شيء يبنى عليه هذا ممكن. الخلاف يجب بين هذا في المسائل الفرعية والمسائل الاجتهادية. ولم يعد بعضهم على بعض. إننا هناك أمور لا يجوز الخلاف فيها كأمور العقيدة وأمور أصول الدين. هذه أمور الحمد لله لم يقع فيها خلاف. إنما الخلاف فيه في الأمور الفقهية التي هي محل للاجتهاد والنظر. إذا قال أحدهم مثلا بأي القولين أعمل ماذا نقول؟ نقول له إن كنت عالما فعليك أن ترجح ما قام عليه الدليل. أما إذا كنت عاميا أو مبتدئا فعليك أن تسأل أهل العلم ولا تأخذ بهذه الأقوال وإنما ترجع إلى أهل العلم. إذا أولئك الذين يدعون الحيرة ماذا نقول لهم؟ نقول لهم هذا الكلام من كان عنده الأهلية والعلم والخبرة بالترجيح فإنه ينظر في هذه القرارات أو في هذه الفتاوى فيأخذ منها ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان عاميا أو مبتدئا من طلبة العلم الذين لا يحسنون النظر والترجيح فإنه لا يأخذ بشيء منها حتى يسأل أهل العلم. مثلا أهل العلم. إذا لا مكان للحيرة والحرج. لا مكان للحيرة. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمفهوم الآية أن العالم أنه يجتهد حسب علمه. وأن الذي لا يعلم يسأل أهل العلم. وبهذا تجيب الحيرة والحمد لله. بارك الله فيكم. دكتور صالح هذه القرارات التي تصدرها هيئة كبار العلماء أي جميع يتمنى أن يطلع عليها ما هو رأيكم فيما إذا كانت هذه القرارات في متناول أيدي الناس بمعنى أن تنشر في الصحف تكون قريبة من الناس؟ هي كما أشرنا تصدر في مجلة متخصصة جدا تسمى مجلة الوقوف العلمية وفي متناول الأيدي حسب علمي توزع على الجهات العلمية والأنصاف العلمية فتطرح هذا في الأسواق تطرح في المكتبات حسب علمي وأنها كونها تنشر في الصحف أو فهذا لا أرى أنه يكون مناسبا. لماذا؟ لأن هذا فيه اتباع لهذه القرارات واتباع لهذه التوصيات التي صدرت عن هذه المجالة. وإنما تكون في مجلة متخصصة تكون في مجلة متخصصة ومحتضن بها لدى أمانات هذه المجالس ومن أراد أن يطلع عليها واحتاج إلى شيء منها عليه أن يرجع إلى أمانات هذه المجالس ويطلب منها. إذا كونها تنشر وتبقى في متناول أيضا الجميع ترون أن هذا يدعيها رخيصة مثلا؟ رخيصة ويستوى له هذا غير مناسب أيضا وهذا غير مناسب يعني أنها قد يستهان بها أو تطرح في أماكن أو لا يهتم بها. فما هو الحائط الصحف والمواضيع التي تنشر فيها؟ لأنها تعتبر لأنها تعتبر من جملة زوايا الصحف تطرح في يومها ثم تطرح ولا يلتفت إليها. فهذه البحوث العلمية وهذه الأجوبة الفكرية والمحررة والمتضمنة للنصوص يجب أن يعتنى بها أن توضع في كتب ومجالات أو في مجلات متخصصة ويختبر بها. أنا رأيت كثيرا منهم يتبعون على الصحف ويرون فيها مواضيع مناسبة يأخذون تلك الخصائص ويحتفظون بها في بيوتهم. ألا ترون أن الذي يقدر قيمة الفتوى أو قيمة القرار العلمي أن يقتفى من الجريدة ويحتفظ به؟ هذا طيب. نعم هذا واجب كل مسلم إذا رأى مقالا دينيا أو رأى آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريدة معرضة للطرح والامتهان أن ينزع هذا المقال أو هذه الآية أو هذا الحديث أن ينزعه منها إكراما له وصيانة له عن الابتداء. هذا من ناحية. الناحية الثانية يستفيد منه هو مستقبلا فلو أن الإنسان اهتم بهذه الأمور وجمعها فتحصلت عنده حصيلة علمية من خلال ما يمر عليه من هذه الجرائد وهذه المجلات من جمعها فتحصل لديه حصيلة علمية يستفيد منها في المستقبل ويستفيد منها غيره. حياكم الله طبيب الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، كما انكم عضو في هيئة كبار العلماء ايضا انتم عضو في قائمة المفتين في برنامج نور على الدرب الذين يستقبلون مختلف الرسائل من مختلف المستمعين الكرام ومن كافة اقطار العالم، استطيع ان اقول هذا. هل هناك من قضية عرضت عليكم سواء كنتم في الهيئة او كنتم في برنامج نور على الدرب ولم تجدوا لها حلا في فقهنا الاسلامي؟ اما لا تعرف مسألة او مشكلة ولا يوجد لها حل في الفقه مطلقا فهذا غير وارد. ان الحلول والحمد لله موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفقه المستنبط من هذين الاصلين العظيمين، وايضا الكتاب والسنة تطيلان بحل المشاكل الى ان تقوم الساعة. وحتى ما لا يوجد في كلام أهل العلم أو في استنباط أهل العلم السابقين فإن الكتاب والسنة كفيلان ومحتفظان أيضا حل هذا المشكل عند النظر الصادق وعند الرجوع إلى الكتاب والسنة من ذوي الاختصاص، فإن الحل موجود الحمد لله. ولكن نعم قد تكون في الوقت الحاضر ليس عند الشخص أو ليس عند هذه الجماعة أو هذا المجمع في الوقت الحاضر النظر الكافي ولم يتبين لهم وجه الصواب في ذلك فيؤجلوا لهم يعد له بحث أو بحثان أو أكثر من ذلك حتى يكون أعضاء المجلس على اطلاع تام في الملابسات القضية ومن الأحكام الشرعية. نعم قد لا يتبث النظر في هذه الجلسة وفي هذه الدورة لأن الأدوات غير متكاملة فيؤجل إلى جلسة قادمة حتى يستوفى به المطلوب. حتى يستوفى البحث والنقاش والموضوع. بارك الله فيكم. إذن استطيع ان اقول من خلال ما تفضلتم به ان المسلم يجب ان يكون على ثقة تامة بان دينه مستوعب لجميع ظروف الحياة. الحمد لله هذا شيء تكفل الله تعالى به في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ولا يكون مثلا إلا جناس للحق وأحسن تفسيرا، ويقول سبحانه وتعالى كتاب نقصمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله جل وعلا أخبر عن كمال هذا الدين، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا الدين كامل بمعنى أنه لم يترك شيئا من حاجة المسلمين إلى أن تقوم الساعة إلا وفيه حله وبيان وجه الصواب فيه. بارك الله فيكم. دكتور صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، أيضا لكم اتصال بالناس عبر الجامعة، عبر ما درستم في الكلية، عبر ما درستم في المعهد العالي للقضاء. لا بد أنكم خرجتم من خلال هذا بانطباع معين لدى الطلبة. أي شيء يهتمون به أكثر ويبحثون عن حلول له في فقهنا الإسلامي؟ والله من خلال تدريسي للطلبة في السنين التي مرت ألمس الخير الكثير والحمد لله من خلال الأفواج الطلابية التي مرت فيهم الخير كثير. لا أقول إن الكل إن الكل بالكل على حد سواء، لكن أقول فيهم الحمد لله الخير الكثير والخير الحمد لله يزداد، والحرص على التحصيل لديهم كثير وكثير الحمد لله. وعلى مجال العمل الآن الذي يتولى الأعمال القضائية والتدريسية وغيرها من الأعمال تحدث جدارة فائقة ولله الحمد في مجالات أعمال لا يدل على أنهم قد تأهلوا من هذه الدراسات واستفادوا منها. وألمس الكثير من الرغبة في دراسة الفقه على وجه الخصوص والتمعن فيه، وهذا طبعا بعد الإتقان لأمور العقيدة ومسائل العقيدة لأنها هي الأصل، لأن العقيدة هي الأصل، فيهتمون بالدرجة الأولى في أمور العقيدة، ثم يهتمون في الأحكام العملية التي هي مجال الفقه، ويهتمون أيضا بمختلف دروسهم عموما لأنها كلها فنون هم بحاجة إليها، إما درس التفسير مثلا أو درس الحديث أو درس النحو أو درس البلاغة والعلوم العربية، كل هذا مما يساعد بعضه بعضا ويبني المدارك لدى طالب العلم حتى يكون عنده أدوات من كل فن يحتاج إليه. إذن التركيز كان لدى الطلبة على أو الرغبة الأكبر كانت في الفقه الإسلامي. في الفقه الإسلامي، ونعني بالفقه الإسلامي ليس المراد بالفقه الإسلامي فقط الأحكام الفرعية. الفقه الإسلامي يعني العقيدة، يعني التفسير، معرفة كتاب الله عز وجل، لأن الفقه معناه لغة الفهم. الفقه الإسلامي يعني معرفة معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأقوال أهل العلم يحكم باطلهم، هذا هو الفقه الإسلامي بوجه عام. بالنسبة للمناهج التي قمتم بتدريسها فضيلة الدكتور صالح، ما هي وجهة أنظار الطلبة حول هذه المناهج؟ هذا كما أشرت، أنا درست والحمد لله، وبسبب طول مدة التدريس التي عملتها درست غالب المواد المقررة فقها وتفسيرا وحديثا وحتى علم النحو أيضا درسته ما شاء الله. فالحمد لله من خلال تدريسي ألمس من الطلاب الرغبة الشديدة في التزود من العلم ما شاء الله، وألمس منهم أيضا راحة البال والاطمئنان إلى دينهم وإلى شريعة ربهم. يظهر هذا من خلال تعاملهم معي ومع غيري من إخواني في المدرسين، كلهم يكون هذا والحمد لله. إذن ليس لدى الطلبة إشكال حول المناهج، لم يمر طالب أو طلبة يقولون نريد أن تكون مناهج بأسلوب حصري حديث ما إلى ذلك من هذه العبارات؟ لا سمعنا شيئا من هذا، وإن وجد شيء من هذا فهو في النوادر الذين لا حكم لهم، النادر يقولون لا حكم لهم، لكن الغالبية وجملة الطلاب مرتاحون من هذه المناهج جدا. الحمد لله. وهذه المناهج والحمد لله ارتفت جدارتها منذ أن وضعها علماؤنا رحمهم الله من أول تأسيس هذه المؤسسة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود إلى وقتنا الحاضر وإلى المستقبل إن شاء الله. والناس مرتاحون، والذين ارتادوا هذه الجامعة يصبرون مرتاحين جدا لما وجدوا فيه لما وجدوه فيها من الخير خلال هذه المناهج. فلو كانت هذه المناهج أو كان شيء منها غير مجزم وغير مفيد لما استمرت طوال هذه السنوات، ولما كانت حصيلة الطلبة وجودتهم بهذه النوعية. ليثم العزيز الوقت يسابقنا والأسئلة لا زالت تتوارد على الخاطر، ولا سيما وأنكم مارستم الحياة الإسلامية بما تعنيه الكلمة من معنى، عشتم فكر الأمة، قمتم بالإجابة على كثير من قضايا الناس. لا بد لأن هذا ترك في نفسكم انطباعا من خلال ممارستكم أيضا للفتوى في برنامج نور على الدرب وفي هيئة كبار العلماء، ماذا عن المذهب والمذهبية وماذا يقول الناس عن هذا؟ في المذهب والمذهبية إن كان المراد التعصب لقول شخص معين أو التزام مذهب شخص معين فهذا لا يجوز، أما إذا كان القصد من ذلك المستفيد من أقوال أئمتنا وعلمائنا ونطلع على فقههم ومجهوداتهم ونتأسى بهم بعملهم ودعوتهم فهذا شيء طيب. مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبنا مذهب الأئمة الأربعة الذين هم من خيار أئمة أهل السنة والجماعة، نحن لنا مذهب والحمد لله على مذهب السلف الصالح في الوصول والفروع، والذي ليس له مذهب هذا ليس له دين تقريبا. لا بد المسلم أن يكون له مذهب وهو المذهب والمنهج الصحيح السائر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنه لا مذهبية على إطلاقه فهذا قول لا يجوز، لا مذهبية بما التعصب وأخذ قول رجل معين فلو أخطأ ورفض أقوال الآخرين هذا نعم لا مذهبية، وهذا لا هذا نفس القائل هذا ليس لا شيء، نفسه هو لا شيء. لكن لا مذهبية بمعنى أننا نفرق مذهب السلف ونفرق ما كان عليه جمهور هذه الأمة أو مجمع هذه الأمة فهذه دعوة باطلة. إذن قولنا نقول إن هناك مذهب لا بد أن نسير عليه، هذا القول صحيح، لكن أن نتعصب لمذهب معين من المذاهب هذا غير صحيح. خطأ إذا وصوله لا غير صحيح. بارك الله فيكم. شيخ صالح، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالمشاركة في حلقات هذا البرنامج، وآمل أن تتاح لنا فرص أخرى كيما يكون لقاء ولقاء، وأنتم على خير إن شاء الله. بارك الله وحياكم الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة وفي حلقة سبقت مع فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لضيفنا وشكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.